كانت الأيام ما بين بعد وخصام، وقابلته نسيت إني خصمته، ونسيت اللي سهرته قابلته، نسيت إني خصمته، ونسيت اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي، قلبي وحربته، معرفش ازاي انا كلمته، مقدرش على بوني حبيبي، مقدرش على بوني حبيبي، عذاب الحب للأحباب، مر عذاب قدرتش اصبر يوم على بوتو ده الصبر عايز صبر الوحده نسيت ساعتها بعيدنا ليه فين دموعي اللي ما نامت لالي بابتسامة من عيونه نساها لي فين دموعي اللي ما نامت لالي بابتسامة من عيونه نسهل أمر عذاب وأحلى عذاب أمر عذاب وأحلى عذاب عذاب الحب عذاب الحب للأحباب أمر عذاب وأحلى عذاب عذاب الحب عذاب الحب للأحباب ما قدرتش أصبر يوم على بعد الصبر عايز صبر لوحده ما قدرتش أصبر يوم على بعد الصبر عايز صبر لوحده Thank you. وصفول الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوم يا دوم وصفول الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوم يا دوم أغرب من قلبي أروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان ملنا ده حب احنا الاتنين ومدينا الدنيا أمل أمل أمل لقيت خل وكلام في الحب كلام في الحب يا دوم يا دوم وصفوا للصبر لقيت خل وكلام في الحب كلام في الحب يا دوم من قلبي أروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان مالنا غا حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا أمل أمل أمل صبر عايز صبر لوحده ما قدرتش اصبر يوم على بعده الصبر عايز صبر لوحده لوحده ما قدرش انا بقول يا حبيبي ما قدرش لا بنام ولا بصحى من فرحتي تكتم عالفرحة من فرحتي لا بنام ولا بصحى من فرحتي تكتم عالفرحة من فرحتي لا بنام ولا بصحى والإذني معاك بعيش معاك بعيش في ربيع مفيش كده مفيش كده مفيش كده بنشوق ما ينتهيش ما ينتهيش وشوق وشوق وشوق الصبر عايز صبر لوحده لوحده مقدرش يعني